أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الباب الأول والثاني من علم البديع. يقع الكلام في خاتمة علم البديع، وبختم الخاتمة نختم علم البديع، وبختم علم البديع يقع الختام في كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. إن شاء الله نختم اليوم هذه الخاتمة، فيكون هذا الدرس آخر درس في هذا الكتاب. الخاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها. السرقات الشعرية معناها واضح، يعني أن تسرق كلام الغير وتنسبه لنفسك. وما يتبعها يشبه السرقات ثمانية أمور، مثلا الاقتباس، يعني تقتبس آية أو حديث شريف ضمن النثر أو الشعر إلى آخره، كلها نقرأها ما فيها مطالب جديدة، مطالب قراءة. خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها. السرقة هي أن يأخذ الشخص كلام الغير وينسبه لنفسه، وهي ثلاثة أنواع: نسخ ومسخ وسلخ. هذه الثلاثة أنواع هي للسرقات، وأما ما يتبعها فهو ثمانية أشياء: الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح والابتداء والتلخص والانتهاء. نقراها ان شاء الله، اغلبها ما القراءة، مصطلح ونبين المصطلح والامثلة عليه. الف: النسخ، ويسمى انتحالا ايضا، هو ان يأخذ السارق اللفظ والمعنى معا بلا تغيير ولا تبديل. هذا كلش ما استحال وجبات، كلش اللفظ والمعنى كله ياخذه، أو بتبديل الألفاظ كلها أو بعضها بمرادفها، يعني المعاني هي وإنما لفظ يأتي بمرادفها، وهذا مذموم. وسرقة محضة، مو حضة، محضة يعني خالصة، كما فعل عبد الله بن الزبير بقول معن ابن أوس، معن ابن أوس أو معن ابن أوس، نفس الكلام ذكره بحيث تتوهم أنه هو نفسه. إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران، إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تظلمه، يعني تظلمه يقاتلك ولا الظلمة، إذا لم يكن عن شفره السيف مزحل. هذا نص الكلام، يعني نص الكلمة ونص اللفظ. الآن المثال الثاني، المضمون واحد لكن الألفاظ غيرها وأتى بمرادفها. وأما تبديل الألفاظ بمرادفها كما فعل بقول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها. هذا قول الحطيئة. نقرأ الشعر الثاني شلون سرق كلام الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطعام الكاسي. يعني انت وينك، وين المكارم، انت قاعد نكسوك وشنو ونطعمك. فقال الآخر: ذر المآثر لا تذهب لمطلبها، واجلس فإنك أنت الآكل اللابس. زين، يعني أنت بس يعرفون عليك أنت وينك وين المكارم، يصرفون عليك. وقريب منه، يعني من استبدال الألفاظ بمرادفاتها. ما القريب؟ استبدال اللفظ بضده، فإن الأضداد تدل على أضدادها. يقول: وقريب منه تبدل الألفاظ بضدها مع رعاية النظم والترتيب كما فعل بقول حسان، يقول: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الألوف من الطراز الأولي. لاحظ ماذا قال غيره: سود الوجوه. لاحظ بيض الوجوه سواه سود الوجوه، كريمة أحسابهم قال ليمة أحسابهم، شم الأنوف قال فطس الأنوف. واضح ولا؟ الأفطس شنو؟ عريض الأنف، من الطراز الأول غير من الطراز الآخر. هذا إن شاء الله هذا النسخ. إذا النسخ أو الانتحال أن يأخذ السارق اللفظ والمعنى معا، أو المعنى ويأتي بمرادف اللفظ هذا الثاني، أو المعنى ويأتي بضد اللفظ، هذا النسخ. باء والمسخ أو الإغارة هو أن يأخذ بعض اللفظ أو يغير بعض النظم، فإن امتاز الثاني بحسن السبق فممدوحون. بعد لا يخلو من ثلاثة، ولما غير شوية إما الثاني أجمل من الأول فهو ممدوح، أو الثاني مساوٍ للأول لا ممدوح ولا مذموم، أو الأول أحسن من الثاني فهو مذموم بعد. يقول: باء والمسخ أو الإغارة هو أن يأخذ بعض اللفظ وهو يغير بعض النظم، فإن امتاز الثاني بحسن السابق فممدوح نحو قول الآخر: من راقب الناس لم يفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج، مع قول غيره: من راقب الناس ما تهمت وفاز باللذة الجسور. فإن الثاني راقب الناس ما تهمت أعذاب وأخصار، وإن امتاز الأول فقط فالثاني مذموم. هذا الشق الثاني الآن، فإن امتاز الأول فقط دون الثاني فالثاني مذموم. الشق الثالث: وإن تساويا فالثاني لا يذم ولا يمدح، لكن الفضل للسابق للأول. واضح الشقوق الثلاثة بعد؟ الثاني إما أفضل من الأول أو مساو له أو أدون. جيم: والسلخ ويسمى إلماما، وهو أن يأخذ السارق المعنى وحده فإن امتاز الثاني فهو أبلغها. هنا يأخذ المعنى دون الله، واضح ولا؟ وهو أن يأخذ السارق المعنى وحده فقط دون اللفظ أو مرادفاته أو أفضاده، فإن امتاز الثاني فهو أبلغ، نحو قول الشاعر: هو الصنع أن يعمل فخير، وإن يرث فللريث في بعض المواضع أنفع، مع قول غيره يقول: ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام. نفس المعنى، الصنع الخير، فلان له صنيعة يعني له خير وفضل. هذا الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ الشق الأول: إذا الثاني يمتاز يكون أبلغ، هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن امتاز الأول فالثاني مذموم. الشق الثالث: وإن تماثلا تساووا فهو أبعد عن الذم، ما يذمون بعد، كقوله طبعا الفضل الأول. ولم يكن أكثر الفتيان مالا، ولكن كان أرحبهم ذراعا، يعني شجاع الرجال، مع قول الآخر: ولو وليس بأوسمهم في الغناء، ولكن معروفه أوسع. بينهم تساوي. ويتصل بالسرقات الشعرية. احنا الآن أخذنا سرقات شعرية وهو النسخ والمسخ وشنو والسلخ. ويتصل بالسرقات الشعرية ثمانية أمور: الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح والابتداء والتخلص والانتهاء. الأول الاقتباس واضح بعد من آية قرآنية، تضمن الآية القرآنية للشعر والنث. الاقتباس هو أن يضمن المتكلم منثوره أو منظومه شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر بأنه منهما، فمثاله من النث حتى في الدعاء، يعني تأتي بآية كأنها ماذا؟ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. زين. فلم يكن، فمثاله من النث، فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. شاهدنا كلمح البصر أو هو أقرب، كأن من كلامه آية. ونحو قول الحريري: أنا أنبئكم بتأويله وأميز صحيح القول من عليله. الشاهد أنبئكم بتأويله، قول منه قول يوسف عليه السلام لما فسر الرؤيا لمن كان معه بالسجن، وكقول عبد المؤمن الأصفهاني لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأمصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كل آية بعد أفردها. ومثاله من الشعر قوله وثغر تنضد من لؤلؤين بألباب أهل الهوى يلعبوا، إذا مد لهمت خطوب الهوى يكاد سنا برقه يذهب. شهدنا يكاد سنا برقه، هذه آية قرآنية كلما أخرج ذو لم يكد يراها. وكقول الشاعر الآخر إذا كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل. شاهدنا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون على لسان من؟ يعقوب عليه السلام لما أن أخفي عنه يوسف وألقي في الجم. يوم يأتي الحساب شاهدنا ها. وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. شاهدنا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد حسبنا الله ونعم الوكيل موجود. وكقول القائل لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع. يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. شاهدنا حميم ولا شفيع، من حميم ولا شفيع يطاع. وكقول بعضهم إن كانت العشاق من أشواقهم جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا. الله أكبر، فأنا الذي أتلو لهم يا ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني أي رسول هنا مقصود؟ النسيم الذي يبعثه إلى محبوبته. شاهدنا يا ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا، هذا اقتباس. وكقول الشاعر رحلوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم. شاهدنا باخع نفسي على القرآن يخاطب ابن فلعلك باخع نفسك. وكقول الآخر، احنا نقرأ لوضوح الآيات بعد لذلك نمشي سريع. وكقول الآخر ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال للضلالة مدلهمة، يريد الجاهلون ليطفئوا ويأبى الله إلا أن يتم. من الآية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وفي آية أخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ومثاله من الحديث، الآن كل اقتباس من أين؟ من القرآن. الآن من آخذ اقتباس من الحديث. ومثاله من الحديث في النثر قول الحريري شاهت الوجوه وقبح اللكع. اللكع يعني اللكع يعني اللئيم. شاهت الوجوه وقبح اللكع يعني اللئيم، ومن يرجوه ومن يرجو اللئيم. وكقول الحريري أيضا وكتمان الفقر زهادة وانتظار الفرج بالصبر عبادة. انتظار الفرج بالصبر عبادة حديث بعاد. ومثاله من الحديث في الشعر قول الشاعر قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. الشاهد الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. طبعا مو موجودة هنا النار حفت بالشهوات، حديث يعني. وكقول الشاعر فلو كانت الأخلاق تحوى، سوينا مثل تكوى، فلو كانت الأخلاق تحوى وراثة ولو كانت الآراء لا تتشعب لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى كما أن كل الناس قد ضمهم أبو، ولكنها الأقدار كل ميسر لما هو مخلوق له ومقرب. الشاهد خلا بين قوسين كل ميسر لما هو مخلوق له. وكقول القائل لا تعاد الناس في أوطانهم. ها يواش يواش، قلما يرعى غريب الوطن. وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن لا تروح عليك. هذا لا شاهدنا خالق الناس بخلق حسن. الحاشية واحد يقول وينقسم الاقتباس إلى ضربين. الأول ضرب منه لا ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر كما تقدم في الأمثلة هذه كلها نص اللفظ. الثاني ما ينقل إلى معنى آخر إلى آخر الحاشية. ثانيا هذا تمام الكلام في الاقتباس. الثاني التضمين يقول وقد ناحت بقربي حمامة. والتضمين هو أن يضمن الشاعر كلامه شيئا من مشهور شعر الغير مع التنبيه عليه. شو إما ينبه أو ما ينبه. إذا الشعر مشهور ما يحتاج ينبه عليه، إذا الشعر غير مشهور ينبه عليه. لاحظ الحاشية رقم 2. أما تضمينه بلا تنبيه عليه لشهرته كقوله يذكر لي شهرة البيت. واضح ولا زين؟ والتضمين هو أن يضمن الشعر كلامه شيئا. إذن الفارق بين التضمين والاقتباس أن الاقتباس خاص بالقرآن والحديث، والتضمين يشمل كلام العرب المعروف. هو أن يضمن الشعر كلامه شيئا من مشهور شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا لدى نقاد الشعر وذوي اللسان. ملسان يلا وذوي اللسان جمع لسان، وبذلك يزداد شعره حسنا كقول الصاحب بن عباد. هذا ضمن كلام كلمات الغير. لاحظ يقول وطبعا هني اذا مو مشهور لابد ان ينصب قرينة. الان نقرا كل بيت نبين الكلام المعروف والقرينة التي اقامها عليه. يقول اشكو اليك زمانا ظل يعركني عرك الاديم ومن يعدو على الزمن وصاحبا كنت مغبوطا بصحبته دهرا فغادرني فردا بلا سكن وباع صف ودادي كنت أقصره عليه مجتهدا في السر والعلني كأنه كان مطويا على إحن ولم يكتفي في قديم الدهر أنشدني. هنا الشاهد القرين قال في قديم الدهر أنشدني، هو أنشدني مو أنا اللي أنشد. فهنا أنشدني قرين على أن هذا مقول للغير. يقول إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني. مو إذا استغنى هذاك ضرب جوتي بعد خلاص إنسان. شاهد هذا آخر بيت ليس من شعر الشاعر الصاحب بن عباد. وكقوله شاعر إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق. شاهد تمثلت بيتا، هذه قرينة إن مو أنا اللي أقوله، أنا أتمثل البيت أتذكر هذا البيت. فبالله أبلغ ما أرتجي وبالله أتبع ما لا أطيق. هذا فبالله إلى ما لا أطيق هذا مقتبس ومتضمن من كلام الآخرين. وكقول الحريري يحكي من قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع. أبو زيد راح يبيع شنو العبد ماله، هذا على لسان حال العبد الغلام. على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فت أضاعوا. واضح ولا زيد؟ على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فت أضاعوا. هذا أضاعوني وأي فت أضاعوا كلام العبد، هذا الشاهد. واضح ولا؟ والقرينة سأنشد عند بيعي على لسان حال. زين يقول في المصرع الأخير للعرجي وهو محبوس وأصله أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري وصبرا عند معترك المنايا وقد شرعت أسنتها بنحري. هذا تمام الكلام في التضمين. الثالث العقد. ما هو العقد؟ والعقد ثالثا والعقد هو نظم النثر مطلقا لا على وجه الاقتباس، ومن شروطه أن يؤخذ المنثور بجملة لفظه أو بمعظمه فيريد الناظم فيه فيزيد الناظم فيه وينقص. يعني شنو بعد؟ يعني كلام يحول إلى ناظم، مثل منظومة، منظومة السبزواري في الفلسفة، ومنظومة ابن مالك في النحو، ومنظومة ابن الأعسن في المأكولات، منظومات واجد، منظومة السيد بحر العلوم في الفقه ما شاء الله، ومنظومة الفرطوسي في أهل البيت سمون أرجوزة. المهم شاهدنا كلام، نجيب له كلام نحوله لشعر، مثل في زمان هذا كتاب تودي إلى رسام يسوي لك رسمة، هذا العقد، العقد يعقد الكلام. يقول والعقد هو نظم النثر مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني لا ينظمه على وجه الاقتباس، يقتبس من الغير، وإنما كلام ينظمه. ومن شروطه يعني يأخذ المنثور بجملة لفظه أو بمعظمه فيزيد الناظم فيه وينقص، مو المضمون يأخذه والألفاظ من عنده، لا، حتى الألفاظ، لكن في الألفاظ قد يزيد وقد ينقص ليدخل في وزن الشرف. فقد ورد فعقد القرآن الكريم كقوله إن هذا القرآن أنت الآيات تحاول تنظمها، أنني بالذي استفرط خطان وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا، عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الشاهد إذا تداينتم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أطول آية في القرآن الكريم واضحة في أواخر سورة البقرة. بعد يا مولانا وعند الحديث الشريف كقوله إن القلوب لأجناد مجندة بالإذن من ربها تهوي وتأتلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف. الشاهد إن القلوب أوعية، ما تآلف منها ما تقارب منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. وكقوله واستعمل الحلم واحفظ قول بارئنا سبحانه، خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان من عجل. خب هذا هنيها ضمن شنو؟ ضمن حديث مو آية. حنا لا مو قادر تكون عند الحديث الشريف، المفروض يجيب هذا خلق الإنسان من عجل عقد إلى آية قرآنية. المهم حتى هذا المضمور في الحديث. الرابع والحال بالعكس، هذا العقد نثر تحوله إلى شنو؟ إلى شعر ونظم، الآن النظم تحوله إلى نثر. والحال هو نثر النظم، وإنما يقبل إذا كان جيد السبق حسن الموقع كقوله، لاحظ، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. لاحظ الحاشية واحد، تقول في نثر هذا البيت لما قبحت فعلاته وحنظلت نحلاته لم يزل سوء يقتاده ويصدق توهمه اعتاده. واضح ولا؟ المهم جاب حب سجعات وغيره. بعد يا مولانا خامسا والتلميح، التلميح هو الإشارة إلى قصة المعلومة أو شعر، المهم إشارة برقيها، هو الإشارة إلى قصة المعلومة أو شعر مشهور أو مثلا سائر من غير ذكره. فالأول وهو الإشارة إلى قصة المعلومة، يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري، وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدري. إشارة إلى أهل بدر، وعلى حوله. وكقوله تعالى هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قابل، إشارة إلى قصة سابقة، وهي حينما إخوة يوسف إلى 11، الحمد لله رب العالمين، ألقوه في غيابة الجوب. تالي لما جوا هاي العشرة أرادوا شنو؟ بنيامين، لأن بنيامين يصير خليص يوسف، هم 12 ولد، 2 خلصا يوسف عليه السلام وبنيامين، وعشرة لهم الأصباط خلصا يبعا فردانيين يعني. يقول فلما جاءوا قالوا لا عزيز مصر راح يعطينا، جيب هذا بنيامين. فشنو قال يعقوب؟ هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ إنه يوسف، إشارة إلى حادثة إلقاء في الجوف. أشار يعقوب في كلامه هنا في كلام هنا لأولاده بالنسبة إلى خيانتهم السابقة في أمر أخيهم يوسف، ونحو قول الشاعر: فوالله ما أدري أحلام نائم أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. شنو يوشع؟ يوشع وصي، هذا اللي لا يوشع بالنون، لا ها وصيه موسى، وصي عيسى منه. زين، لاحظ الحاشية رقم واحد: إشارة إلى استيقاظ يوشع للشمس، يروى أنه عليه السلام قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس خاف أن تغرب قبل أن يفرغ من قتالهم ويدخل يوم السبت ولا يحل له قتالهم فيه، فدعا الله فأبقى له الشمس حتى فرغ من ماذا؟ من قتاله. الثاني، والثاني شنو الثاني؟ قال: وهو الإشارة إلى شعر مشهور. هني واضح الأولى مثل ما يوشع أشار إلى الشمس ووقفها وكذا، واضح الأولى كان حلمة، فهذا أنا بعد ما أدري هاي الأشياء هل أحلام نائم لو لا. وثاني هو الإشارة إلى شعر مشهور نحو قول الشاعر: لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي، أرق وأحفى منك في ساعة كربي. إشارة إلى قول الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، خيب ظنك بعد ما في فائدة. والثالث هو الإشارة إلى، هاي واضح للإشارة إلى البيت. والثالث هو الإشارة إلى مثل سائر من غير ذكره نحو قول الشاعر: من غاب عنكم نسيتموه وقلبه عندكم رهينة، أظنكم في الوفاء ممن صحبته صحبة السفينة. واضح ولا؟ ما هو المثل الشاعر هنا؟ صحبته صحبة السفينة. ثانيا سادسا وحسن الابتداء أو براعة المطلع، يعني أنت تستهل كلامك بماذا؟ بحسن الطالع والمتنبي وأبو تمام ممن برعوا في هذا، يعني قبل ما يجون يمدحون يطلع مطلع قوي، مثل في اصطلاحنا الآن في الشيلات المستهل قوي. مثلا المعتصم لما تلك قالت ومعتصما على ما يدعون في قضية عمورية وجيش الجيوش المعتصم وهزم جيش الروم، أبو تمام أراد يمدح، ماذا قال؟ قال: السيف أصدق أنباء من الكتب في خده الحد بين الجد واللاعبي. ثم ذاك يقول: تتحرر الأوطان بالدم وحده، إن الخطابة رأس مال الألكني. واضح أولا؟ وهكذا بالنسبة إلى أشعار المتنبي. أشعار المتنبي دائما إذا يريد يمدح وكذا أول شيء يصدرها بماذا؟ بالحكمة. لما سيف الدولة غزا الروم وانتصار، ما راح سيدة مدحا، أولا قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصور في عين الصغير صغارها وتصور في عين العظيم، انت عظيم يا سيف الدولة، وتصور في عين العظيم العظائم. يقول: وين وصلنا احنا؟ وحسن الابتداء. السادس وحسن الابتداء او براعة المطلع، وهو ان يجعل اول الكلام رقيقا سهلا واضح المعاني مستقلا عما بعده مناسبا للمقام، بحيث يجذب السامع الى الاصغاء بكليته، يعني الى الحديث بكليته، لانه اول ما يقرا السمع به يعرف مما عنده بعد اول شيء بدايه الكلام. اما اذا بدايه الكلام هذا معروف بعض في التبليغ وغيره، اذا من البدايه اول لقاء انت تفشل فيه خلاص بعدين وصمت عار. واضح ولا؟ لازم اول مطلع في خطابك في القاك تتميز بعد. قال ابن رشيق: إن حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطية النجاح، ومن ذلك مثل قول الشاعر المجد. لاحظ أول شيء بدأ بالمجد، التفت استمع شنو هاي عنده: المجد عوفي إذا عوفيت، والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم، وتزداد براعة المطلع حسنا إذا دلت على المقصود بإشارة لطيفة. مثلا تقول: إياك والعشق لا تمرر بواديه، فطالما ظل ناس في بواديه، وصل فؤادك واحذر أن تعرضه لنفحة من شواظ العشق، تصديه هو الجحيم فين يمسس كلاهبه، فلا تصدق بأن البحر يطفيه. أو مثلا كلام إيليا أبو ماضي يعاتب ذاك، يقول: كم تشتكي وتقول أنك معدم، كل تشتكي وجبران وزعلان، وأنا ما مخلقان ومعدم وما عندي شيء وما لي شيء، الآن أنا بعدد لك وش عندك. كم تشتكي وتقول أنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزاروا وريجوا ونسيمها والبلبل المترنم، هشت لك الدنيا فما لك واجمة، وتبسم فعلى ما لا تتبسم، إن كنت مكتئبا لعز قد مضى هيهات يرجعه إليك تندم، أو كنت جاوزت الشباب ولا تقل شيخ الزمان فإنه لا يهرم، انظر فما زالت تطل على الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم، ما بين أشجار كأن غصونها أيد تصفق تارة وتسلم. المهم، وتسمى براعة استهلال، لاحظ الحاشية، وبراعة الطلب هي أن يشير الطالب إلى ما فيه نفسه دون أن يصرح بالطلب، نحو: نادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي، ما قال لي أنقذه، إن ابني من أهلي، إشارة إلى طلب النجاة لابنه. وكقوله: وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب، معاينة حالي تغني عن سؤالي. وتسمى براعة استهلال هي أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه بما يدل على مقصوده من بالإشارة لا بالتصريح. قول أبي محمد الخازن مهنئ، يعني كقول أبي محمد الخازن مهنئ الصاحب بن عباد بمولود، يقول بشرى، شوف أول شيء بشرى سارة أعلانها بشرى، فقد أنجز الإقبال ما وعدا، وكوكب المجد في أفق العلا صعدا، واضح ولا؟ بشرى بالمولود. وقول غيره في التهنئة ببناء قصر، غير أبو خازن، ماذا محمد الخازن يهنئ واحد بانين إلى قصر: قصر عليه تحية وسلام، خلعت عليه جمالها خلعت عليه جمالها الأيام، ولا تفيد القصر ولا شيء. أمير المؤمنين سلام الله عليه سكن الكوخ بالكوفة وحكم الدولة الإسلامية، وراح ضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومعاوية سكن القصور، ولكن وين ما إلى ذكر ذلك. يقول الدكتور محمد المجدوش، يقول أين القصور أبا يزيد ولهوها، يخاطب معاوية ثم ينطلق إلى أمير المؤمنين، يقول أين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وزهوها والسودد أين الدهاء، دحرت قبته على أعتاد دنيا زهوها لا ينفذ، آثرت فانيها على العز الذي هو لو علم على الزمان مخلد. وعاتب يقول له: والقبة النوراء نكس طرفها ما كذا كذا كذا، ثم يقول: قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باكن أرندو. راح ضريح أمير المؤمنين والزوار، ها: قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باكن أرمدو، تلك العظام أعز ربك قدرها، فتكاد لولا خوف ربك تعبد. ثم يشير يقول ماذا: أنها سعت إلى الأخرى فخلد ربها في الذاكرين وعفو ربك أخلد إلى آخره. نازعتها الدنيا فهفست بوردها ثم انقضى كالحلم ذاك المورد. إيه نعم. وقول المرحوم أحمد شوقي ذيك في الرثاب أمير شعراء العصر الحديث. منه أحمد شوقي وأمير شعراء العصر الجاهلي امرئ القيس. لنار الهم في قلبي لهيب فعفوا أيها الملك المهيب. شنو؟ أجل وإن طال الزمان موافي أخلى يديك من الخليل الوافي. هذا يقولوا مرة في كان في باريس أحمد شوقي. لما خلنا نأخذ هذا الشاهد، وقال أحمد شوقي في الرثاء: أجل وإن طال الزمان أجل وإن طال أجل أجل وإن طال الزمان موافي أخلى يديك من الخليل الوافي. بعد الخليل الوافي راح يأتي. الآن شاهدنا يقولون في يوم من الأيام كان أحمد شوقي في فرنسا، وكان مجموعة من الشعراء موجودين، من ضمنهم شعراء من العراق، فقال أنشدوني شعر العراق. كل واحد جاب قصيدة، ما جابت رأس أحمد شوقي، قال مو هذا شعر العراق، أنشدوني. كان واحد هناك شيعي أنشد قصيدة السيد جعفر الحلي في الحسين والعباس. طبعا هي أصل القصيدة، أزن الخطباء والملالة، أصل القصيدة كان اليوم السابع من المحرم، وكل واحد ينشد في أبو الفضل، لكن ما حد جاب قصيدة زينة. فذهب السيد جعفر الحلي وحام حول ضريح أبو الفضل العباس وأنشد هذه القصيدة. المهم ذاك الشاعر جابها إلى أحمد شوقي فاستملح، قال نعم هذا شعر العراق. يقول: وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتيم. المهم الخطبة يجيبون المقطع الأول في الحسين، هي أساسا مو في الحسين، في العباس. واضح ولا؟ ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويطم الضيغم إلى آخره. ثم يقول: عبست وجوه الموت خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. لاحظ الصورة البديعة، ها شنك تشوف فيلم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوصان يحصد في الرؤوس ويحطمه، وثناء أبو الفضل الفوارس انكسر. يبين لك أنه إذا مر على هذا جسد جانب ورأس جانب. بعد وقول آخر في الاعتذار: لنار الهم في قلبي لهيب فعفوا أيها الملك المهيب. خائف يشرق واتبعه. وقد جاء في الأخبار أن الشعر قفل وأوله مفتاحه السابع والتخلص. والتخلص هو الخروج والانتقال مما ابتدأ به الكلام إلى الغرض المقصود برابطة تجمل المعاني آخذا بعضها برقاب بعض، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من نسيب إلى مدح أو غيره لشدة الالتئام والانسجام. ومن قول الشعر يعني ينتقل من شيء ليش أنت ما تلتفت. وإذا جلست إلى المدام وشربها فاجعل حديثك كله في الكأس، وإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك النزع لا للناس، وإذا أردت مديح قوم لم تلم في مدحهم فامدح بني العباس. الشاهد هو يريد يمدح بني العباس، دوخ في الكأس واللباس وغيره. واضح ولا؟ تخلص وخرج وانتقل مما ابتدأ به الكلام إلى غرضه المقصود. ما هو غرضه المقصود؟ مدح بني العباس حتى حصل القروش. وقوله: دعت النوى بفراقهم فتشتتوا وقضى الزمان بينهم فتبددوا. قال لك النوى والفراق وقضى الزمان، ويريد الغاية النهائية تبددوا، انهم انتشروا وتشتتوا. وقد ينتقل مما افتتح به الكلام الى الغرض المقصود مباشرة بدون رابطة بينهما. اول شيء شنو هني بين رابطة؟ دعت النوى وفراقهم وتشتتوا وقضوا الزمان، كلها تمهيدة. احيانا نجيبها زيبة، ماكو تمهيد. ويسمى ذلك اقتضابا، أن تنتقل من المقدمة إلى الغرض مباشرة، كقول أبي تمام: لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا. كل يوم، وقع أبو تمام، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا. يقول لك أبو سعيد شيب فنوان ما شنو خرف، فيومي يجيب حديث غريب. فانتقل من المقدمة وهو الشيب، وأن الواحد إذا دق له شيب تروح عليه، إلى رأسا ماذا؟ خلق أبو سعيد الغريب. ثامنا وحسن الانتهاء، بعد قلنا حسن الطالع حسن الانتهاء، وبما أنه بينهي الكتاب يقول لك لابد بعد تنهي بحكمة، كلمة حلوة ظريفة، كلمة تدغدغ المشاعر وتناغ الروح، واضح ولا؟ وتقرأ جرس الأحاسيس. ثمانية وحسن الانتهاء، ويقال له حسن الختام، هو أن يجعل المتكلم آخر كلامه عذب الله، حسن السبق، صحيح المعنى، مشعرا بالتمام، حتى تتحقق براعة المقطع بحسن الختام، إذ هو آخر ما يبقى منه في الأسماع، وربما حفظ من بين سائر الكلام لقرب العهد به. ولذلك أنت إذا بتلقي كلمة احرص آخر كلامك يعني كلمات جزلة، لأن آخر شيء هو اللي يبقى. إذا كلمات كلها حلوة آخر شيء تخربها ينسون البداية يجون للنهاية. إيه يا مولانا، يعني أن يكون آخر الكلام مستعظما حسنا لتبقى لذته في الأسماع، مؤذنا بالانتهاء بحيث لا يبقى تشوقا إلى ما وراءه، كقول أبي نواس: وإني جدير إذ بلغتك بالمنى، وأنت بما أملت فيك جدير، فإن تولني منك الجميل فأهله، وإلا فإني عاذر وشكور. عاذر وشكور، عاد تأخذ انطباع النزه أنه يعذر ويشكر. وقول غيره: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل. شاهدنا دعاء للبرية شامل، أدعو لك وللجميع البرية دعاء شامل. وقال ابن حجة: عليك سلام نشره كلما بدا به يتغالى الطيب، والمسك يختم ختم بالمسك شاهد. وقال غيره: ما أسأل الله إلا أن يدوم لنا، لا أن تزيد معاليه، فقد كملت بعض. شنو معاليه تزيد؟ اكتم لها، والكمال لله، واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في حسن الانتهاء، وبحسن الانتهاء أحسننا ختم الخاتمة، وبختم الخاتمة نختم الكلام في علم البديع، وبختم علم البديع نختم الكلام في كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. آخر شيء أقوال أئمة العلماء الأعلام، المفروض يقول أقوال الأئمة العلماء الأعلام وآراء الأساتذة الكبار في تقدير الكتاب، يعني في تقدير الكتاب. هذه كلمات بعض أساتذة وبعض زملاء لا تحتاج تقرونها، واضح ولا؟ بختم الخاتمة تم ختم الكتاب، نحمد الله عز وجل ختمنا هذا الكتاب اليوم السبت 19 من شهر ربيع الثاني لعام 1426 للهجرة النبوية الشريفة، طبعا هجر قمري، الموافق 28/5/2005 ميلادية، المصادف 7/3 اللي هو شهر خرداد عام 1384 هجري شمسي. نحمد الله عز وجل فنسأله الموفقية والسداد، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة حقيق جدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.